فرحه المايه بالحسن والخفه يا فرحه المايه بالحسن والخفه لاجل العيون دي سلمت انا سلمت انا الدافه من عيون تضوي السحر نام فيها ولحظها يكوي اللي يلاغيها من عيون تضوي السحر نام فيها ولحظها يكوي اللي يلاغيها الطرف ده ساهي والوش ده باهي والخد ده زاهي والخصر ده واهي الطرف ده ساهي والوش ده باهي والخد ده زاهي والخصر ده واهي الشعر ده عمر والصدر ده مرمر الشعر ده عمر والصدر ده مرمر الشعر ده عمر والصدر ده مرمر كونوا مخبية عالمية هرافة يا فرحة المية بالحزن والخفة كنوز مخبية عالمية هرافة يا فرحة المية بالحزن والخفة لأجل العيون دي سلمت أنا سلمت أنا الدفة نايمة على الرملة أجسام من البنو في الدنيا أنا ولا الجنة بين الحور نايمة على الرملة أجسام من البنو في الدنيا أنا ولا الجنة بين الحور غزالة حيرانة بتخط أسرارها والتانية سرحانة شردة بأفكارها عالرمل انتو زهور اتفتحت للنور عالرمل انتو زهور اتفتحت للنور ومن خدود دي الشمس بتدافى يا فرحة المية بالحسن والخفة لأجل العيون دي سلمت أنا سلمت أنا الدافة يا طلعة السلم نظرة من الليالي قلبي أنا سلم لحسنك من شوقها بتقولك إلى هوبا على مهلك من شهبتك كلك لهبة على مهلك نط بحنية قولك بكاملك يا فرحة المية بالحزن والخفة لجل العيون دي سلمت أنا سلمت أنا الدفة.